أحد الأخوة رمز لتاجريه برمز ألف وباء، فقال تاجر ألف اتفق مع تاجر باء على أن يقوم التاجر ألف بإحضار بضاعة من وكيل له حساب جار معه، ويقوم التاجر باء بالبيع ويتقاسم الأرباح مناصفة، علما بأن التاجر باء ليس له حساب مع الوكيل المذكور. فإذا اشترى التاجر ألف البضاعة بالأجل من الوكيل يكون سعرها مبلغ أكبر، وإذا اشتراها نقضا يكون السعر أقل 5%. فهل هذا المبلغ من حق التاجرين اللي هو 5% أم من حق التاجر ألف فقط؟ علما بأن التاجر باء لم يلجأ إلى التاجر ألف إلا لاستفادة انتسابه الجاري مع الوكيل. هذه أحيانا نص الشروط، لا يعني إيضاح للسائل، وإن أجاب الغطي لا بد من هو السائل عندنا من الإنسان حتى يوضح مراده ويكتب مراده وبعد هذا رجع خطية. ما رأيكم في المحدث ناصر الألباني وهل هو فقيه وهل نأخذ بجميع ما يقول في تضعيف وتصحيح الأحاديث؟ الشيخ ناصر الألباني من قمة العلماء ومن أفاضل العلماء ورجل العلامة معروف عندنا بالخير والاستقامة ورجل العقيدة، ولكن لا يمكن أن نأخذ كل ما قال. لا أرض من يقول ان احد من الناس يحب كلمه، حتى شيخ الاسلام ابن تيميه انه من اكبر العلماء لا يحب كلمه، وانما يقعد براسه التاريخ ورجع عن التاريخ وقال لا يحبه. اما ما اطلع انه غير صحيح او اخطا بفه، لكنه علامه واجاباته جيده وغالب ما يتكلم فيه صحيح وجيد، ولكن ادعي راسه بعض الاشياء ومسلم بعض الاشياء من غير الناس، ما من عالم ولا اخطا، حتى لا يتلقى مالك وابو حنيفه والاسلام هو احد العلماء، واحمد بن حنبل وسجاد الثوري والاوزاعي وغيره، كل واحد له اغلاط معروف واخطاء لا يمكن النقص به، يكون عامل له اغلاط وله اخطاء، لكن طالب العلم يتامل ما قاله هو وغيره، ثم وقف الدليل احدا ثم خالف الحق تركه، والعلم يسال اهل العلم اما الاشكال عليه. نعم. هل يعد المغني من جنود ابليس وهل تقبل شهادته؟ وهل يحاسب المسلم لو قال لشخص عاص او فاسق انت احد جنود ابليس او انت شيطان؟ كل من دعا الى الشر هو من جنود ابليس، ليس هو جنود، ومن دعا الى المعاصي او البدع سواء بالغنى او بالكلام من غير الغنى او بالخطط او بغير ذلك، هو من دعا الى البدع او الشرك او المعاصي من المغنين والعازفين واهل البدع والدعاء من الزنا والقمار والمعاصي كلها، كله من الشيطان. حزب الشيطان هو دعاء الفتى، وحزب الرحمن هو دعاء الحق والهدى، فمن دعا الى الحق بفعله او قوله هو من حزب الله ومن جنود الله، ومن دعا الى المعاصي والبدع والشرك بالغنى او بالكلام الاخر او بالخطط او بالكتابات او بغير هذا هو من الشيطان. نسال الله السلامه. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.